اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اما بعد، فقال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج فقال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج فقال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم عن سئل مجاهد عن من؟ سئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج. فقال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. نعم، هذا الترجمة معقولة لإهلال الحاج، متى يهل بالحج؟ والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، ويسبق التلبية النية، وذلك أن من أراد النسك ينوي بقلبه النسك الذي يريده حجا أو عمرة أو عمرة وحجا، ثم يلبي ويذكر نسكه في تلبيته. فإن كان يريد الحج نوى بقلبه دخول الحج ثم قال لبيك حجا، وإن كان يريد الحج والعمرة نوى بقلبه الدخول في الحج والعمرة ثم يذكر ذلك في تلبيته ويقول لبيك عمرة وحجا، وإن كان يريد الحج نوى بقلبه الدخول في الحج ثم يذكر ذلك بتلبيته فيقول لبيك حجا. وهذا الترجمة معقولة للحج متى؟ لمن كان في مكة. من كان في مكة وأراد الحج فإنه يهل يوم التروية في اليوم الثامن، قال بعضنا في اليوم الأول من الحجة، والصواب يوم الثامن. من كان يريد الحج من أهل مكة أو قريب منها فإنه يهل بالحج من بيته من مسكنه، إن كان من حتى أهل مكة من مكة، كما بين المصطلح لما وقت المواقيت قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويحل أهل الشام من جعفة، ويهل أهل نجد من قر، ويهل أهل اليمن من يلملم، حتى قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. فمن أراد الإهلال بالحج فإنه يحرم من الميقات خارج الميقات، وإن كان داخل المواقيت من بيته حتى أهل مكة بيوتهم يهلون بيوتهم. متى يكون هذا؟ يكون في اليوم الثامن ذي الحجة، يوم التروية. سمي التروية لأن الناس يترون فيه الماء، يتروون فيه الماء. وأيام الحج سبعة، هذا ستة أيام، كل يوم له اسم. اليوم الأول، يوم الثامن يوم التروية لأن الناس يترون فيه الماء، والثاني يوم عرفة لأن الناس يقفون عرفة، والثالث يوم الحج الأكبر يوم العيد، والرابع يوم النفر الأول وهو يوم الحادي عشر، اليوم القر، يوم الحادي عشر وهو القر، لأن الحج الحجاج يقرون ولا يتحركون. واليوم الثاني عشر هو اليوم الثاني النفر الأول، لأن من أراد التحلل الأول ينفر. واليوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني. هذه هي أيام الحج الستة. فمن أراد الإهلال بالحج فإنه يهل في اليوم الثامن، إن كان قريبا من المواقيت يهل من الميقات، وإن كان داخل المواقيت يهل من بيته، حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. أما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قبل ذلك فإنه يبقى على إحرامه ويذهب إلى منى مستديبا لإحرامه، ملبيا مستديبا لإحرامه. لكن من تحلل بعمرة وهو متمتع فإنه يحرم بالحج في اليوم الثامن. وكذلك مكة أهل مكة من أراد الحج منهم فإنه يحرم من بيته، وكذلك من الحج من هو داخل مواقيت كان يحرم من بيته. ولهذا قال: كان ابن عمر يهل في يوم التروية قبل الظهر أو بعد الظهر، والأفضل قبل الظهر حتى ثم يعني يهل ذاهبا إلى منى حتى يصلي الصلوات الخمس في منى قصرا بلا جمع، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم يدفع إلى عرفة قبل طلوع الشمس. نعم. وكان ابن عمر أحسن الله إليكم، وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج فقال كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. نعم، المجاور يعني الساكن في مكة، المجاور عليكم السلام. كما كان فالمجاور يعني المساكن ساكن فيه، من كان ساكنا في يعني في مكة مجاور. نعم. أحسن الله إليكم. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. نعم، لبوا بالحج في اليوم الثامن الذي تحللوا. الصحابة الذين أحرموا بالحج مفردين أو أحرموا بالحج قارنين أو أحرموا بالعمرة، كل هؤلاء إذا كانوا لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي بالتحلل، أمرهم بالتحلل بعد الطواف والسعي، يطوفون ويسعون ويقصرون ويتحللون ثم يحرموا بالحج في اليوم الثامن. أما من أحرم بالحج، أما من ساق الهدي سواء كان مفردا أو قارنا أو حتى لو لبى بالعمرة وتمتع، كل هؤلاء لا يحلون من أحرامهم بل يبقون على أحرامهم حتى يذبحوا هديهم. الصحابة قسمان، قسم ساقوا الهدي، والذين ساقوا الهدي بعضهم أحرم بالعمرة بعضهم أحرم بالحج بعضهم أحرم بالحج والعمرة، كل هؤلاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، طافوا وسعوا وقصروا بالتحلل. والقسم الثاني من ساق الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ومن ساق الهدي، هؤلاء لا يتحللون إلى يوم العيد بعد ذبح هديهم. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء. نعم، البطحاء هو الوادي اللي بين منى بين ومكة. أول كان بطحاء وكان فيه صحراء وسمى الأبطح لأن فيه مجرى السيل، فيه بطحاء وهي الحصى الصغار. وكان الناس إلى زمن قريب يجعلون مخيماتهم فيها، يخيمون لأن كان أرض ما فيها بنيان فيضربون خيامهم هناك ثم ينتقلون إلى منى ويرجعون إلى خيامهم قبل الحج وبعد الحج. لكن في السنوات الأخيرة بنيت، صارت بنيان ولا في مكان، ما في الآن إلا عمائر وشقق، ما في مكان يخيم الناس فيه. فصار الناس الآن يعني إما في منى أو في يعني في قبل منى يسكنون بالشقق والعمارات. نعم. العزيزية الله يسلمك. نعم. العزيزية الآن هي ولا؟ نعم، العزيزية. عزيزية في مكة، جزء مكة. لا أول كان الأبطح. ها؟ الأبطح هذا العزيزية الآن؟ نعم. الأبطح؟ لا لا، الأبطح بعد قبلها بين منى وبين قبل البنيانك. يمكن قد يكون إذا كان جزء منها الأبطح وصلها إليه، لكن كانت صحراء. وأدرك هذا كان الناس يخيمون هناك، كان فضاء أول. ما في بنيان، ومن جاء ضرب خيمته قبل الحج وبعد الحج وانتهى الحج سبع. كان في الأول ما كان في حملات ولا شيء، كان الناس كل ما يأتي خيمته كل يأتي حتى بعد السيارة حتى بسيارته اختار مكان وخيم يضرب خيمته وهكذا، فإذا الحج انصرف. نعم. أحسن الله إليكم. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم، يعني إذا كان قد تحلل بالعمرة، قال قرأ الناس يحرمون، بعضهم يحرم بالحج في اليوم الأول من الحجة، وابن عمر ما يحرم في اليوم الثامن. فقال سأل عبيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه بالعمرة في اليوم الثامن لا في اليوم الأول. نعم، هذا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما قدم إلا في اليوم الرابع من الحجة. نعم. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. نعم، سأل أنس على أين صلى في اليوم يوم التروية الظهر والعصر، قال: بمنى. وذلك أن الحاج في اليوم الثامن يذهب إلى منى، فإن كان قد تحلل من العمرة فإنه يحرم بالحج ثم يلبي ثم يصلي الظهر بمنى والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وإن كان من أهل مكة أو غريب منها كذلك يحرم ويذهب إلى منى، وإن كان قارنا أو مفردا وهو على إحرامه أو ساق الهدي فإنه يذهب إلى منى مستديما لإحرامه ويصلي الظهر والعصر منى. وسأله أين صلى النبي يوم النفر، يوم النفر الأول يوم الثاني عشر والنفر الثاني يوم الثاني عشر، قال: بالأبطح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضيرت له قبة بالأبطح، الأبطح كما سبق مسير الوادي بين مكة ومنى، ضيرت له خيمة هناك ورمى، كان في اليوم يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر في منى، معلوم أنه في منى، يرمي قبل الصلاة ثم يذهب ويصلي الظهر في خيمته في منى. وفي اليوم الثالث عشر وهو النفر الثاني ضربت الخيمة بالأبطح، قيل له: أين تنزل غدا؟ قال: في خيف بن كنانة حيث تقاسم على الكفر. وقال له الخيف لأنه قال له الوادي، وقال له الأبطح لمن فيه بطحة، والخيف لأنه منخفض وادي. وضربت له الخيمة هناك وهو خيف بني كنانة، هو الذي حصر فيه بنو هاشم، حصرت من قريش وقاطعوهم وكتبوا بذلك صحيح غزة، علقوها في جوف الكعبة أن يقاطعوا بني هاشم، لا يبيعون عليهم ولا يشترون لهم ولا ينكحون حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. تقاسموا على الكفر، تحالفوا على الكفر، فالنبي أراد أن يظهر الشعائر الإيمان في المكان الذي أظهر فيه شعائر الكفر في ذلك الوقت. قال: أين تنزل غدا؟ قال: في خيف بني كنانة، في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. ففي اليوم الثالث عشر هو النفر الأول، سأل عبيد أين صلى النبي؟ قال: في الأبطح، ختمة خيمة في الأبطح. في اليوم الثالث عشر لما جمرت العقبة ما ذهب إلى منى، ذهب إلى الأبطح وصلى في خيمة الظهر، ثم العصر في وقتها، ثم المغرب في وقتها، ثم العشاء في وقتها، ثم رقد رقدة، فلما صار في آخر الليل نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع، فأدركته صلاة الفجر فصلى بالناس وقرأ بالناس وقرأ سورة الطور، ثم بعد الصلاة قفل راجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا علي قال قال أنس لا افعل ما فعل أمراءك، لا تخالف، يعني خاف عليه من الاختلاف. قال المسألة سنة الآن، فإذا كان أمراءك يصلون في منى صل معهم، إذا كانوا يصلون في غير منى صل معهم، لا تخالف، افعل ما فعل أمراءك. هذا في دليل على أنه لا يبغي مخالفة ولاة الأمور، ولا يبغي الشقاق والنزاع، فإن هذا يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. فقال افعل ما فعل أمراءك، لما أخبره خشي عليه أنه يكون عنده خلافة ونزاع، قال افعل ما فعل أمراءك، لا تخالف. هذا في دليل على الإنسان يعني يحرص على اجتماع الكلمة واتحاد الصف وعدم الفرقة والاختلاف، ولو كان في ذلك ترك بعض السنن. نعم. قال حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز لقيت أنسا، وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. لا تخالف، لا تخالف، يا مسألة سنة. عشان يعني تمسك بالسنة ويشد على الناس ويكون هناك اختلاف وفرقة. نعم. باب الصلاة بمنى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. نعم، فيها على السنة الحاج أن يقصر الرباعية ركعتان بمنى في اليوم الثامن، يصلي الصلوات كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع، يصلي الظهر في وقتها ركعتين، وفي العصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقت ثلاث ركعات، والعشاء في وقت ركعتين، والفجر في وقت ركعتين، وفي يوم عرفة يجمع الظهر والعصر جمعا، يجمع ويقصر، والحكمة في الجمع حتى يتسع وقت الوقوف، يكون الوقوف من الظهر إلى غروب الشمس. وكذلك في أيام التشريق في منى فإنه يقصر ولا يجمع، لا حاجة إلى الجمع لأنه مقيم، يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها، وتصل الرباعية ركعتان في أيام التشريق لأنه مسافر، حتى ولو كان من أهل مكة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام، وإنما أمرهم بالإتمام لما كانوا في جوف مكة في غزوة الفتح، صلى بناس ولما صلى قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم مسافرون، وذهب بعض العلماء من الحامل وغيرهم إلى أن أهل مكة لا يقصرون، لأن المسافة ليست مسافة قصر، من مكة إلى منى مسافة ليست مسافة قصر. فبعض الفقهاء يرى أنهم يتمون الصلاة، يسمون الظهر الأربع والعصر الرباعية، لأن المسافة ليست مسافة قصر. وقال آخرون من العلم إنهم يقصرون ولو لم تكن مسافة قصر، لأن القصر نسك من مناسك الحج، فهو نسك من مناسك الحج، والحاج سواء من أهل مكة أو غيره فإنه يقصر. هذا هو عليه العمل والفتوى الآن، عليه العمل والفتوى أن القصر يعني مكة وغيره من جميع الحجاج. نعم، أحسن الله عليكم. لكن لو ذهب الحاج أو من كان بلست جاء من مسافة قصيرة ذهب إلى مكة في أيام منى وأدركت الصلاة في مكة، هل يصليها قصر أو يصليها إتمام؟ في منى يقصر مع الحجاج، لكن راح إلى مكة وأدركت الظهر في مكة أو العصر في مكة، يتم، لأنه الآن ليس في منى. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. لكن لو كان مسافر فإنه يقصر، مسافر يقصر سواء في أي مكان. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنا ركعتين. نعم، يعني صلى بالناس قصرا ولو كانوا آمنين. وأما قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، الآية فيها دليل على أنه لا يقصر إلا إذا خاف. لكن قال العلماء الآية نزلت في الخائفين وجاءت السنة بالآمنين، فالآية فيها التقييد أنه لا يقصر إلا إذا كان خائفا، لكن جاءت السنة بأنه يقصر ولو كان آمنا. فالقصر جاء في القرآن للخائفين وجاء في السنة للآمنين أيضا. نعم. حسن الله عليكم. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. هذا عبد الله مسعود، عبد الرحمن يزيد من أصحابه، عبد الله مسعود صليت مع النبي ركعتين في منى في الحج، صليت مع أبي بكر في خلافته ركعتين في منى، صليت مع عمر في خلافته ركعتين، وصليت مع عثمان في أول خلافته ركعتان، ثم تفرقت بكم الطرق. جاء في اللفظ الآخر أن عثمان أتم وصلى بالناس أربعا، ولما صلى أربعا وصلى خلفه الصحابة أربعا ولم يخالفوا، قال عبد الرحمن استرجع عبد الرحمن السلام قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ليت حظي من أربع ركعتين، صليت مع مجلس في هذا المكان ركعتان، صليت مع أبي بكر ركعتان، صليت مع عمر ركعتان، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. قيل له تسترجع يعني المصيبة وتصلي خلفه، قال الخلاف شر ولا يريد يخالف ولا ما يرى أنها سنة. وفيه دليل أيضا على أن قصر الصلاة الرباعية المسافر ليس بواجب، بعض العلماء يرى أنه واجب والمسافر ليس له أن يصلي أربع ركعات، يقول بعض أهل العلم يقول لو صلى أربع ركعات ما صحت، إن صلاة الظهر أربع هذا للمقيم، أما المسافر فيجب عليه أن يقصر. إجماع الصحابة على الصلاة خلف عثمان رضي الله عنه الظهر ركعتان في منى دليل على أن القصر ليس بواجب وإنما مستحب وأفضل، لكن لو صلى المسافر أربع ركعات صح صلاته. بدليل إيش؟ إجماع الصحابة. لو كان لا يجوز ما صلى الصحابة خلفه، لو كان محرم لا يمكن الصحابة فعل المحرم، دل على أنه جائز القصر إتمام الرباعية للمسافر جائز وليس بواجب كما ذهب إليه بعض أهل العلم. وفيه دل على المراعاة الاجتماع والبعد عن الفرقة والاختلاف، فالصحابة صلوا خلف عثمان رضي الله عنه مراعاة للاجتماع واتحاد الكلمة وبعد عن الخلاف والفرقة، وإن كان هذا الخلاف الأولى. واختلف العلماء في سبب إتمام عثمان رضي الله عنه في أول خلافته، صلى بالناس ركعتين في منى ثم بعد ذلك تم الصلاة. اختلف العلماء في سبب الإتمام، قال بعضهم إنه تأهل رضي الله عنه وتأول أنه تأهل ونتزوج، وقيل إنها ليعلم الناس والأعراب أن الصلاة 4 ركعات وقيل الأقوال الأخرى، المقصود أنه اجتهد، اجتهد رضي الله عنه وأتم الصلاة وصلى خلفه الصحابة. وابن مسعود استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اعتبر كان مصيبة، فقيل له تسترجع وتصلي خلفه؟ قال الخلاف شر، يعني لا أريد أن أخالف. هذا يدل على مراعاة الإسلام للاتحاد واجتماع الكلمة والبعد عن الاختلاف والتفرق الذي يؤدي إلى النزاع والشقاق ثم يؤدي إلى الخلاف والفرقة. كيف يجمع بين كون القصر شعيرة من شعائر الحج وكونها يعني يجوز أن يصلوا 4 ركعات؟ هو شعيرة من شعائر الحج، القصر سنة للمسافر سواء حج ولا غير حج، لكن يعني قصر الصلاة يعني في منى، قال بعضهم يعني إن من كان مكة قريب منها يقصر لأنه نسك من نسك الحج، بس بالنسبة لهم يعني، وأما غيرهم فلأنه مسافر. طيب ولكن الله سيلك صلى وراء عثمان كذلك حتى أهل مكة. نعم هذا يدل على إيش؟ يدل على الجواز. أقول هذا قول لبعض العلماء، ما هو قول الجميع، ولبعض الفقهاء يقولون يتم مثل ما فعل عثمان، يقول مكة يتمون وما يسمى سبب القصر، الحنابلة وغيره. لكن نازعهم آخرون فقالوا لا يتم ولو كمل المكة لأنه نسك، هم لا يوافقونه على أنه نسك. خلاف، أقول الذين يرون الإتمام لا يوافقون على القول بأنه نسك. نعم. أحسن الله عليكم. باب صوم يوم عرفة. نعم. باب صوم يوم عرفة. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. نعم هذا في دل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مفطرا يوم عرفة، ولما شك الناس في ذلك بعثت أم الفضل في قدح من لبن فرفعوا من شربه الناس ينظرون فعلموا أنه مفطر، وهذا في دليل على أنه يستحب للحاج أن يكون مفطرا، والحكمة في ذلك حتى يتقوى على الدعاء، يكون فطره يتقوى به على الدعاء، كما إذا صام فإنه يضعف. واختلف العلماء هل يجوز صوم عرفة بعرفة؟ قال بعضهم يجوز مع الكراهة، وقيل لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. وبكل حال ينبغي للمسلم ألا يصوم في يوم عرفة حتى ولو لم يجد الهدي، قال فإنه يصوم 3 أيام قبل يوم عرفة، 6، 7، و8 أو يصومها بعد العيد 11، ولا يصوم عرفة حتى ولو لم يجد الهدي. الذي لم يجد الهدي له أن يصوم أيام تشرق 3، لكن لا ينبغي له أن يصوم يوم عرفة. نعم ينبغي له أن يكون مفطرا. نعم لكن يصوم بعد الإحرام أحسن منكم. إيه بعد الإحرام، فبعد لابد بعد الإحرام، لأن قبل الإحرام ما انعقد سبب الحج، يصومه مع أحرام الحج ما وجد سبب الإحرام، ما انعقد سبب الصيام إنما يكون إيش الحاج، وإذا ما صار حاج حتى الآن لابد بعد الإحرام، بعد نية الإحرام ما يصوم قبل نية الإحرام. يقول أنا بحج إن شاء الله في 8، لكن أنا بصوم الآن لأن ما أجد الهدي، ويصومه مثلا في مكة أو الرياض، يصح هذا؟ ها؟ يقول أنا ما أجد الهدي، أنت محرم الحين؟ قال بحرم بعدين، يصلح هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. يعني هذا في الذهاب في ذهاب الحاج من منى إلى عرفة له أن يلبي وله أن يكبر وله أن يسبح وله أن يقرأ القرآن، والأفضل أن يكثر التلبية. قال كان يلبي الملبي لبيك اللهم لبيك لبيك على شكل، وهي شعار الحج، ومنه يكبر الله أكبر الله أكبر أو يسبح أو يقرأ القرآن، لكن الأفضل الإكثار من التلبية. والصحابة كان منهم ملبي ومنهم مكبر ومنهم مهلل، ولا يعيب أحد مع الآخر. نعم أحسن إليكم. في نسخة فلا ينكر عليه، كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. نعم، يعني لا أو لا ينكر، لا ينكر عليه أحد أو لا ينكر. نعم أحسن الله إليكم. لكن الأفضل أكثر من التلبية إلى شعر الحج حتى يتحلل. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. نعم، التهجير التبكير، باب التهجير التبكير إلى عرفة. السنة التبكير، وذكر فيها الحديث أن عبد الملك هو الخليفة كتب إلى الحجاج وكان أمره على الحج، قال لا تخالف ابن عمر، عمر صاحب الرسول لا تخالف، انظر ما يعني لا تخالف في أمور الحج. فلما زالت الشمس صاح عند سرادق عند خيمة الحجاج، قال أخرج الآن إن كنت تريد السنة، إن كنت تريد السنة الآن. قال الآن يا عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال انظرني حتى أفيض على جسمي الماء، كان اغتسل خرج عليه من الحفظ المعصر، ثم جعل يمشيان إلى المقاف، بن عمر والحجاج وسالم بين الحجاج وبين أبيه، أبوه عن يمينه مثلا الحجاج على يساره، سالم بينهما. جعل سالم يقول الحجاج إن كنت تريد السنة قصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر، قال صدق صدق صحيح كلامه صحيح. إن كنت قال سالم يخاطب الحجاج قال إن كنت تريد السنة عجل الوقوف وقصر الخطبة، فجعل الحجاج ينظر إلى ابن عمر يعني هل كلامه صحيح؟ هل كلامه صحيح؟ فقال سالم، فقال عبد الله نعم صدق، هذه السنة. فدل على أن السنة التبكير، التبكير في الخطبة وتعجيل الوقوف. نعم، والحجاج يوسف معلوم أنه شديد وظالم، لكن كتب له الخليفة أنك لا تخالف ابن عمر. ابن عمر فقيه وصاحب رسول الله، افعل ما يفتيك به. نعم. باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير. هذا من فقه البخاري والتراجمة، شوف الآن حديث واحد يكرره حتى يستنبط الأحكام. نعم، باب الوقوف حين زالت الشمس، يعني بعد الزوال ولا إيه طلعت الشمس؟ ها؟ نزالت الشمس يعني نعم، زوال الشمس في الظهر. نعم. نحن كأنه نذكر بن حجر أن مسيرنا النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى إلى عرفة كان في بعدما طلعت الشمس. لا لا هذا الذهاب. إيه ذهاب. هذا لا هذا في الخطبة. نعم. أحسن الله عليكم. باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضري عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. طيب الشاهد هو واقف على بعيره والحديث ساقه أول لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا وساقه مرة ثانية لبيان أنه واقف على الدابة في دليل على أنه لا بأس أن يقف على الدابة يقف بالدابة وفي السيارة وفي خيمته يتجه القبلة والمراد بالوقوف وجوده على أرض عرفة وليس المراد حقيقة الوقوف فهو يقف بعرفة سواء كان واقفا أو جالسا قالوا حتى لو كان نائم سمى واقف ولو كان نائما ولو دخلها وهو لا يعرفها يبحث عنها ودخلها يعتبر أدرك الوقوف فيقف على الدابة أنه يوقف على دابته على بعيره يقف على في السيارة أو في خيمته في أي مكان يتجه القبلة ويرفع يده ويدعو. نعم. صلى الله عليكم. باب الجمع كان على راحلته ورفع يده ولما سقط الزمام أخذه بيده وبقيت اليد الثانية الأولى الثانية مرفوعة. نعم. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. نعم لأن السنة الجمع حتى يتسع وقت الوقوف لأن لو صليت الظهر في وقتها ورث في وقتها صار الوقت منقسم وفات شيء من الوقت فشرع الجمع حتى يتسع وقت الوقوف من الظهر إلى غروب الشمس. نعم. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال هجر يعني بكر. نعم. فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. نعم هذا هو السنة ولما نزل الحجاج عام نزل من الزبير يعني من الزبير بويع له بالخلافة بعد موت يزيد ثم نازعه عبد الملك مروان وجعل يقاتله وجعل وكل مهمة إلى الحجاج يوسف أمير العراق وكان ذلك عام 73. نعم ولما حج في تلك السنة أمره ابن عمر أن يبكر بالصلاة وأن يعجل الوقوف. نعم وقال هذا هو السنة. قال فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته. اللهم صل وسلم. نعم يعني أنه فعله. نعم بكر هذه سنة التبكير. نعم. باب قصر الخطبة بعرفة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت فصاح عند فسطاطه أين هذا فخرج إليه أين هذا يعني الحجاج فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح فقال الآن قال نعم قال أنظرني أفيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق. نعم كرر الحديث استنبط الأحكام هنا فيها سنة تقصر الخطبة وفي الأول فيها التعجيل يا رواح. نعم أحسن الله عليكم. باب التعجيل إلى الموقف. نعم كذلك تعجيل الموقف يعيد كما سبق كرر الحديث استنباط الأحكام وحديث واحد. نعم أحسن الله بالنسبة لقصر الخطبة ليس هو السنة في عرفة وفي غيرها. نعم بلى في الحديث الآخر إن قصر صلاة المرأة وطول الصلاة بعيدة من فقه. نعم، لأن الخطيب هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، خطيب الفصيح. نعم حسنا. ولأنها إذا طالت الخبرة قد ينسي بعضها بعضا. نعم أحسن الله إليكم. باب التعجيل إلى الموقف. لكن على كل حال الطول والقصر نسبي. نعم، ينظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يعتبر التقصير. نعم، هذه في بعض النسخ أحسن الله إليكم، باب التعجيل إلى الموقف وليس تحتها حديث. ثم قال باب الوقوف بعرفة. الحديث السابق تأكد. نعم، باب الوقوف بعرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هاهنا. نعم، كانوا قريش في الجاهلية لا يتجاوزون الحرم ولا يقفون بعرفة، إنما يقفون بمزدلفة، يقول نحن أهل الحرم. وكان الحجاج من غير مكة يقفون بعرفة، ويسمون أهل مكة الحمص، يعني المتشددون المتحمسون لدينهم بزعمهم. فجبير المطعم ذهب يوم عرفة يطلب بعير له ضاع، فذهب إلى عرفة وجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، كان استنكر على مكانه، قال هذا من الحمص، يعني محمد من أهل مكة كيف يقف في عرفة وأهل مكة يقفون بمزدلفة، استنكر. فإذا النبي خالفهم في هذا، وقف بعرفة، خالف المشركين. المشركون من أهل مكة لا يتجاوزون الحرم، والحجاج من غير أهل مكة يقفون بعرفة، فالنبي خالفهم. نعم، ووقف بعرفة. نعم أحسن. هل هذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج أكثر من حجة؟ لا، هي حجة الوداع. حج هذا ممكن حج قبل النبوة، قبل ذلك ممكن، قبل يعني حج قبل ذلك يمكن، قبل النبوة ممكن، لكن حج بعد حجة الوداع، بعد النبوة ما حج حجة الوداع. إيه نعم، هذا قبل النبوة، في بواسم كان. نعم، وفي كذلك يقفون. نعم، كان ما على ما كان كالمشركين الذين يحجون، لكن بعد شرعية الحج ما حج إلا هذا الحج واحدة التي شرعها الله، وقال خذوا عني مناسككم. نعم، حتى في السنة التاسعة أمر على الناس أبا بكر وقال أرسل المؤذنين يؤذنون الناس لا حج أبدا على المشرك ولا طوف بالبيت العريان. نعم، فلم يحج إلا في السنة العاشرة. نعم أحسن الله إليكم. قال في الفتح وأفادت هذه الرواية أن رواية جبير له كذلك كانت قبل الهجرة، وذلك قبل أن يسلم جبير. طيب، وهم حجرهم مشركون. صلى الله عليكم. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. نعم، كانوا في الجاهلية يسمون أهل مكة يسمون الحمص لتحمسهم وتشدد في دينهم، وكان ويفتخرون بهذا، كان نحن أهل الحرم، وكان الحجاج من غير أهل مكة إذا حجوا يقول ثيابنا نجسة ما نطوف بها، فإذا أراد أن يطوف إما أن يعطيه أحد من أهل مكة ثوبه يطوف به، ولا طاف ببيت العريان حتى المرأة، مجد أحد يعطيها من أهل مكة ثوب طافت، وإلا خلعت ثوبها وطافت عريانه، وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه، يعني فرجها، وما بدأ منهم فلا أحله. وكانوا أهل مكة يحتسبون احتساب، يحتسبون الأجر، يحتسبون الأجر على جهليتهم وكفرهم وشركهم، يحتسب. فإذا جاء أحد من غير مكة يحتسب عليه، يعطيه ثوب يطوفه احتساب لوجه الله، فإن لم يجد أحد يعطيه خلع ثوبه وطاف عريان حتى المرأة. هذا من جهلهم والعياذ بالله وتساهلهم بالعورات. وكانوا أيضا أهلك من خصائصهم إنهم يقفون بمزدلفة لأنهم من الحرم، ولا يقفون بعرفة، والحجاج يقفون بعرفة في الجاهلية. فالله تعالى أنزل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، خطاب لأهل مكة، أفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفة، قال فدفعوا إلى عرفة، أفيضوا من حيث أفاض الناس، الناس يفيضون من عرفة، وهذا خطاب لأهل مكة، أفيضوا معهم، يعني يقفوا بعرفة وأفيضوا من عرفة. نعم، أحسن الله عليكم. وهذا قصة جبير مطعم، وكان في الجاهلية واقف بمزدلفة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كان قبل حجة الوداع، هذا قبل حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف مع الناس، يعني كان في أنه يحج مع الناس على ما كانوا يحجون عليه قبل ذلك، قبل شرعية الحج. فلما كان يطلب بعير الله وذهب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة استنكر، قال هذا من الحمص من مكة واقفون بنا، والحمص واقفون بمزدلفة، استغرب. نعم، صلوا عليكم. باب السير إذا دفع من عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام والنص فوق العنق. نعم، العنق نوع من السير، والنص أرفع منه. يعني كيف سألها كيف يسير النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى منى أو إلى مزدلفة؟ قال كان يسير العنق، يعني يسير سيران خفيفا، فإذا وجد متسع أسرع نص. كان يسير العنق ضرب من السير، والنص سير أرفع منه، فكان يسير سيران خفيفا فإذا وجد متسع أسرع، ثم يسير سخفين فإذا وجد متسع أسرع. نعم، وكان يقول الناس أن السكينة السكينة وشرب يده. نعم، صلى الله عليكم. فجوة متسع، والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء. تفسير النص. نعم، تفسير الكلمة. نعم، مناص ليس حين فرار، ليس حين فرار. نعم، في ذوج الفجوة كان فجوة يعني متسع. نعم، نص أسرع السير. نعم. باب النزول بين عرفة وجمع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله تصلي؟ فقال الصلاة أمامك. هذا نزول في أثناء السيرة من عرفة إلى مزدلفة في الطريق احتاج إلى أن ينزل، فنزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، قال له أسامة يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة. ثم سار ثم توضأ وضوءا لما وصل إلى مزدلفة، أسبغ الوضوء ثم صلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء بعدها، ثم أمر بالمؤذن فأذن المغرب ثم صلى المغرب، ثم أناخ كل واحد بعيره ثم أقام صلاة العشاء فصلى العشاء جمعا وقصرا. مغرب ثلاث والعشاء ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. هذا ابن عمر اجتهاد منه رضي الله عنه، يعني الشعب الذي جالس فيه يبول فيه ويتوضأ، وفي أسفاره الشجرة اللي يقف عندها يقف عندها، والشجرة اللي ينام عندها ينام عندها، اجتهاد منه، تتبع الأماكن، هذا اجتهاد منه ولا يشرع هذا. ويدل على ذلك أن أباه عمر أفضل منه وكذلك أبو بكر، ولم يتتبعوا الأماكن التي وقف فيها النبي أو نام فيها. ابن عمر من اجتهاده تشدده كل مكان وقف فيه النبي يقف، والمكان الذي نام فيه نفس المكان، والمكان الذي بال فيه يبول فيه. وهذا اجتهاد منه، لأن هذا ليس مشروع، ليس مشروع، هذا من العادات، كونه يحتاج إلى أن يبول في هذا المكان أو ينام في هذا المكان، ليس في ذلك سنة. نعم. أحسن الله إليكم. المراد بجمع مزدلفة؟ نعم، من أسمائها سمى مزدلفة لأن مزدلفة، وسمى جمع لأنها تجمع الناس. أسماء لها أسماء متعددة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء، فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى في توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أردف معه على خلاف عادة المتكبرين الذين يعرفون من الإرداف، ويدل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، يردف على اثنين أو ثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. نعم، في دليل على أن التلبية مستمرة للحاج حتى يشرع في الرمي، فإذا شرع في الرمي شرع في التحلل، حينئذ يقطع التلبية ويبدأ التكبير. نعم. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. نعم. أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالهما بينهما. تفسير الأوضاع فيه دل على أنه ينبغي السكينة وعدم الإزعاج والإيذاء. النبي لما سمع جلبة وضرب الإبل جعل يسر بصوته لأنه يقول الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاء، ليس البر بالإسراء، البر في اتباع السنة والهدوء، ليس هذا برا. نعم. في كذلك أهل السيارات في النص ينبغي كذلك أن يرفق الإنسان ولا يزعج ولا يؤذي المشاة، بل يمشي بهدوء وسكينة ولا يكون إزعاج بأصوات السيارات وغيرها، يكون هنا. نعم. أحسن الله إليكم. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. نعم هذا فيه أصل ما ساق الحديث كالحديث لاستنباط الأحكام لأنه يعني توضأ وضوءا خفيفا في الشعب ثم توضأ وضوءا أسبغ فيه الوضوء بعدما وصل المزدلفة وفيه أنه صلى المغرب أولا ثم أناخ كل واحد بعيرة ثم قام صلاة العشاء وفيه أنه لم يصلي بينهما يعني بين الصلاتين المجموعتين لم يصلي بينهما نافلة فدل على أن الصلاتين المجموعتين لا يصلى بينهما نافلة. نعم أحسن الله عليكم. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. نعم في دل على الحاج يجمع بمزدلفة من المغرب والعشاء قصر من الجمع بأذان وإقامتين يذن ثم يقيم المغرب ثم يقيم العشاء وفيه أنه لم يتطوع بينهما لم يصلي صلاة التطوع ولا إثر واحد منهما لم يتطوع قبل المغرب ولم يتطوع بعد العشاء ولم يتطوع بينهما اقتصر على الفريضتين والصلاة بعد ذلك اللي يصلي آخر الليل هذا وقت آخر. نعم فإن الراتبة لا تصلى في السفر. نعم صلاة الراتبة تسقط إلا راتبة الفجر. نعم راتبة الظهر راتبة المغرب كلها تسقط المسافر راتبة العشاء. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. نعم هذا هو السنة ولكن لو تأخر وخشي خروج الوقت يصلي ولو في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا فيه على اجتهاد عبد الله المسعود لما حج كما قال عبد الله بن يزيد ووصل إلى المزدلفة قريبا من العشاء فصلى المغرب ثم صلى بعدها السنة راتبة ثم أمر بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء هذا اجتهاد منه والسنة كما سبق أن يبدأ بالصلاة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ولا يصلي بينهما راتبة ولا يفصل بينهما العشاء عشان يكون بعد ذلك هذا اجتهاد منه وقوله أن صلى لما صلاتين في غير ميقاتها إلا في إلا فيها في هذا المكان يعني صلى العشاء يعني جاء صلى المغرب في غير ميقاتها يعني في غير وقتها المعتاد لأنه جاء متأخر على الإبل وصل قرب العشاء فصلى المغرب وصلى العشاء فصلها صلى في غير وقتها المعتاد وكذلك الفجر من يوم العيد صلى الفجر في غير وقتها يعني في غير وقتها المعتاد بكر، لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر أذن بلال، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم يأتي بلال ثم يؤذنه للصلاة، يعني يتأخر بعض الشيء. لكن في مزدلفة بادر مبادرة شديدة، حتى إن قال يقول لم يطلع الفجر، صلى الفجر حتى يتسع وقت الوقوف، لأن الوقوف بمزدلفة يبدأ من طلوع الفجر إلى الإسفار، إلى قبل طلوع الشمس. فهاتان الصلاتان يقول حولتا عن وقتهما المعتاد، صلاة العشاء وصلاة المغرب صلاها حين وصل متأخر، وصلاة الفجر قدمها وبكر فيها من أول طلوع الفجر حتى يتسع وقت الوقوف في المشعر الحرام، لأنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المشعر الحرام وهو جبل صغير بني عليه المسجد الآن، ووقف عنده استقبل القبلة ودعا حتى أسفر جدا، ثم انصرف قبل طلوع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. بركة خير فعلا. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع. قوموا لا يشتم جليسون.